ينظر إليها وأن تخلع الحجاب حتى يرى وجهها ورأسها، كل هذا لا بأس له، لكن لا يكون عن خلوة، بل يكون عندها غيرها كأمها وأخيها ونحو ذلك حتى لا يحصل خلوة، ينظر إليها من دون خلوة. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى